قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. قال: حدثنا مسدد، نعم، ابن مسرهد أبو الحسن، أحسنت. قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري، قال: حدثني التيمي، نعم، سليمان بن طرخان، أحسنت، تقدم معنا أبو المعتمر، عن بكر بن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وتقدم الحديث معنا، حديث أبي هريرة، واختلف شيخه فيه، وهكذا أيضا يزيد الذي بعد الشيخ، فأعاد الحديث للفائدة الإسنادية، وهكذا أيضا لما ذكر من الحكم والتبويب الذي أراد بيانه بهذا الحديث. باب القراءة في العشاء بالسجدة، وأراد الرد به على من خالف في هذه المسألة كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه كره قراءة السجدة في صلاة الفريضة في الجهرية والسرية مرة رحمه الله، فذكر هذا التبويب خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فإنه كره قراءة السجدة في صلاة الفريضة في الجهرية وفي السرية مرة، واختاره أخرى أنه لا بأس بالقراءة، اختاره أخرى. وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر به، ويقرأ فيما يجهر فيه. والحديث في الصلاة السرية، الصلاة الجهرية وهي العتمة، صلاة العشاء، فذهب ابن حبيب إلى التفصيل، وأنه لا يقرأ بالسجدة في السرية، وإنما يقرأ في الجهرية، وهذا ما عليه دليل. وهكذا أبو مجلس أيضا ذكر عنه أنه منع قراءة السورة التي فيها السجدة في الصلاة، وهذه كلها أقوال كما سمعت، خلاف هذا الحديث وخلاف ما عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم كانوا يقرؤون بالسرية أو بالسجدة في السرية وفي الجهرية. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه صلى الصبح فقرأ النجم وسجد فيها، وقرأ مرة في الصبح الحج وسجد فيها سجدتين. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السورة يكون آخرها السجدة، قال: إن شئت سجدت بها ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها. وهذا جائز إذا سجد الشخص قرأ سورة فيها سجدة، إن شاء كما قال رحمه الله تعالى هنا أخر السجدة أو السجدة في السورة يكون آخرها السجدة، معذرة، إن شاء سجد بها ثم بعد ذلك قام وقرأ، دخل في سورة أخرى مثلا وقرأ، وإن شاء أتم هذه السورة التي في آخرها السجدة ثم ركع بعد ذلك من غير أن يشرع في قراءة أخرى، فهو مخير كما يقول مسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن السورة التي يكون في آخرها السجدة، قال: إن شئت سجدت بها ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها، أي من غير أن تقرأ. والمقصود من ذلك هو إثبات القراءة أو إثبات قراءة السورة التي فيها السجدة، ومن قرأ بسورة فيها سجدة إن شاء سجد وإن شاء ترك، فليس بلازم. وإذا قرأ بسورة في آخرها السجدة فإن شاء سجد، ثم إذا قام قبل أن يركع قرأ ثم ركع بعد ذلك، وإن شاء ركع مباشرة. وإذا رأى أنه فيه تشويش على المصلين فلا بأس أن يقرأ بشيء، ولا سيما إذا كان خلفه النساء، فربما يحصل اضطراب مع وجود هذه الحجب الآن بين الرجال وبين النساء، فإن شاء قرأ بعد أن يرفع من السجدة ثم يركع بعد ذلك. وإن شاء ركع مباشرة من غير قراءة فهو مخير كما يقول ابن سعود رضي الله تعالى عنه. فهذا التبويب له مغزى، وفيه رد على المخالفين الذين لا يرون القراءة بالسجدة في الصلاة، وأما خارج الصلاة يقرأ ما فيه مانع، لكن في الصلاة لا تقرأ بسورة فيها سجدة، ولا سيما في السرية عندهم أكثرهم يعني من هؤلاء المخالفين أنك لا تقرأ فيها، لأنه إذا سجدت يحصل تشويش عليهم، يقولون ما ندري لماذا سجد هذا، هل سهى فسجد أم ماذا صنع، أم قرأ سورة فيها سجدة فسجد، فيحصل اضطراب. لكن الجهرية ما فيها اضطراب، فإذا وصل إلى السجدة علم الناس إذا سجد لماذا سجد، فإنهم يعرفون من قراءته من وصوله للموضع الذي فيه السجود. أما السرية فربما يتساءلون في أنفسهم في صلاتهم لماذا سجد إمامنا، هل لأنه وصل إلى أو قرأ سورة فيها سجدة، أو حصل له شيء من الخلل فسجد مباشرة، وربما بعضهم يقول له سبحان الله سبحان الله، ما يدرون ليس سجد، لماذا لا يقول الله أكبر للركوع مباشرة انطرح إلى الأرض، فهم ربما يحصل لهم شيء من هذا، ليس كذلك؟ فبعضهم ربما يسبح ويقول سبحان الله من أجل أن يركع، يظنه أنه هوى إلى السجود ونسي إيش الركوع، فيقولون له سبحان الله. فعلى هذا كره بعضهم قراءة السجدة في إيش في السرية، وأما في الجهرية فلا بأس بذلك. والصحيح أنه لا مانع من قراءة سورة فيها سجدة في السرية وفي الجهرية، وإن شاء أن يسجد سجد، وإن شاء أن يترك ترك، فهو مخير، والسجود أفضل يسجد، فإن الشيطان يغتاظ بسجود ابن آدم ويقول ويلي أمرت بالسجود فأبيت وأمر بالسجود فسجد، فهو يغتاظ بالسجود وينبغي إغاظة الشيطان. الشاهد هو ما ذكر الإمام، باب القراءة في العشاء بالسجدة، وهكذا أيضا في غير العشاء، وليس مقصورا أو مقصورا هذا الحكم على العشاء فقط، فقد قرأ عمر في الفجر بالسجدة أي بسورة فيها سجدة وهي النجم، لكن أراد تخصيص السورة هذه رحمه الله. باب القراءة في العشاء بالسجدة أي بالسورة هذه التي فيها السجدة، سورة الانشقاق التي هنا، فقرأ بها أبو هريرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في صلاة، وإنما سجد خارج صلاة، وأبو هريرة فعل ذلك في الصلاة، وفعل النبي خارج الصلاة، فيقال قد جاء ما يدل على أنه فعل ذلك في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله قوله خلف بالقاسم صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة، صليت مع أبي هريرة ثم قال سجدت بها خلف أبي القاسم، يعني في الصلاة، وهذا السياق يدل عليه، بل قد جاء التصريح بذلك أن أبا هريرة رفع الحديث أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فعل ذلك في صلاته وليس خارج الصلاة، فأنا فعلت في الصلاة وهو فعل خارج الصلاة، بل في الصلاة صليت. قال قول خلف أبي القاسم أي في الصلاة، وبما يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة، وبما يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة التي بعدها ونزع، إيش عندكم؟ والنبي هذا يتم وهو به، نعم هذا عندنا خطأ تصحيح، وبما يتم خطأ الكلام ما يستقيم، فقوله أي في الصلاة بهذا يتم وبه يتم استدلال المصنف، أما وبما يتم هذا استفهام ما هو مقصود الحافظ رحمه الله، هذا تصحيح يصحح ويكون الصواب وبه يتم استدلال المصنف إلى آخر كلامه. فلذلك هنا قال أي في الصلاة وبهذا القيد يتم الاستدلال، أما خارج الصلاة لا، فقد ينازع أبو هريرة ويقال هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة وأنت فعلته في الصلاة، فما يتأتى لك. قال وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها ونوزع في ذلك، لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فلا ينهض الدليل. وقال ابن المنير لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه، وله رواية أخرى كما سمعت أنه قال لا بأس بذلك، لكن هذا هو المشهور، بل فيه حجة عليه. لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة فالفريضة يعني في المشهور عنه، لأنه ليس مرفوعا، قد رفعه أبو هريرة، سجدت بي خلف أبي القاسم، وهكذا مسيئة من التصريح. حيث كره السجدة في الفريضة يعني في المشهور عنه لأنه ليس مرفوعا، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، هذا دلالة واضحة. أخرجه قوله صليت هذا واضح أن أبا القاسم عليه الصلاة والسلام سجد بها في الصلاة، وأبو هريرة صلى خلف أبي القاسم وسجد مع أبي القاسم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد. قال صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق زيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صليت مع أبي القاسم فسجد بها أو فسجد فيها، وهذا أيضا مما يرد به على مالك. والصحيح هو ما سمعت أن قراءة سورة فيها سجدة مع السجود مشروع ومستحب، مشروع ومستحب، والكراهة لا معنى لها التي جاءت عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، لا معنى لها، ولا تقوم مع هذا الحديث حديث أبي هريرة، ولا تقوم أيضا كذلك مع الآثار التي جاءت عن السلف كعمر وغيره من السلف، وأنهم قرأوا بالسور التي فيها السجدات وسجدوا، عمر قرأ بالنجم وقرأ أيضا في الصبح بالحج وسجد، والحج على خلاف بين أهل العلم في السجود إذا قرأها الشخص وبلغ الموضع الذي فيه السجود، وهكذا أيضا أثر بن مسعود رضي الله تعالى عنه في من قرأ السورة آخرها سجدة، فهو مخير بين السجود وبين الترك، أو مخير بين أنه يسجد ثم يقرأ ثم يسجد، أو يسجد ثم يرفع ويقرأ ثم يسجد، أو يركع مباشرة بعد رفعه من سجود التلاوة يركع مباشرة. وهكذا من حيث الأصل في من قرأ سورة فيها سجدة مخير بين السجود وبين ترك السجود، فليس بلازم أن يسجد من قرأ سورة فيها سجدة، ليس بلازم عليه. قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى، تفضل. نعم أبو محمد وهو كوفي. قال حدثنا مسعر، عند من؟ تفضل. مسعر بن قدام، كنيته أبو سلمة، أحسنت، وهو هلالي. مسعر بن قدام أبو سلمة. قال حدثنا عدي، من يذكر شيئا من شعره؟ ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني، أحسنت. ومن يذكر شيئا أيضا من شعره الجميل؟ وجدت الجوع يطرده رغيف، وملء الكف من ماء الفرات، فقل الطعم، فقل الطعم هكذا بالضم، فقل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. هذه نصيحة جميلة من هذا الإمام، فقل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. الذي يريد نام كثير يأكل كثير، والذي يريد ينشط يقلل من الأكل، ونحن نأكل كثيرا فننام كثير، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا مسعر رحمه الله تعالى، وله ولد أيضا كذلك يذكر عنه أنه ينصحه بنصائح طيبة. قال حدثنا مسعر، قال حدثنا عدي بن ثابت. نعم قاص الشيعة عنده تشيع كما تقدم معنا. سمع البراء رضي الله عنه، أبو عمارة تقدم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وهذا لا شك فهو أحسن صوتا عليه الصلاة والسلام، وأحسن قراءة، فإن الوحي أنزل عليه، والناس تأخذ القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أعلم بالقراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أحسن قراءة وأحسن اسم تفضيل، يفيد المشاركة وزيادة. هناك من الصحابة من قراءته حسنة جميلة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قراءة عظيمة ابن مسعود، لكن من أين أخذ هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه زيادة فيهما هي موجودة في الرواية المتقدمة: كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. ولم تذكر هنا الزيادة: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. والبخاري كرر الحديث للاختلاف الذي فيه، أو لاختلاف بعض الرواة فيه ولما فيه من الزيادة هنا أيضا، فكرره لمعنيين كما ذكر ذلك بعض الشراح. كرره لاختلاف بعض الرواة فيه، فإن شيخه في السند المتقدم أبو الوليد، وهنا خلاد بن يحيى، وهكذا شيخ شيخه شعبة، وهنا عندنا مسعر. خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر، واتفقت الرواية الأولى مع الثانية في عدي بن ثابت وما بعده. فكرره لمعنيين أو لأمرين: لاختلاف بعض الرواة، وأيضا لما فيه من الزيادة هنا، وهي قوله: وما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام. فعندما نسأله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما معنى يتغنى؟ نعم، في خلاف في تفسيره. فالشافعي يرى أن المقصود بيتغنى أي يجمل الصوت ويحسن الصوت، يحسن صوته. لكن قد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: قد رأى بعض الناس في السوق يبيع ويبتاع، قال: أكسبة وتجار في السوق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فلماذا لا تستغنون بما عندكم من الخير؟ ضيعون عمركم وأنتم طلاب علم وأنتم على خير، والتجارة في السوق وضيع أوقات وربما عليكم، وأنتم الحمد لله عندكم الكفاية مثلا، على هذا القول عندكم الكفاية، أو أنكم تقللون. أكسبة وتجار في السوق؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال سفيان رحمه الله تعالى بن عيينة: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني. وكلام سعد بن أبي وقاص يؤيد ذلك. وهكذا جاء عن غير سفيان أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي يستغني، يستغني بالقرآن، وليس المقصود تحسين الصوت. فعلى هذا ما ذكره سعد وقد ثبت عنه هو أولى بالأخذ به، وأن معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي بمعنى يستغني، الذي لا يستغني بكلام الله وبدين الله سبحانه وتعالى ليس منا هذا. ففي دين الله وفي القرآن كفاية وغنية، فلا تحتاج إلى أن تنظر إلى غير ذلك مما يشغلك عن هذا الخير. ومما يدل على تأييد هذا المعنى الذي ذكره سفيان وذكره وكيع كما في صحيح المسند، حتى وكيع قال بهذا، قال بمعنى يستغني، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني، هكذا قال وكيع تأييدا لما ذهب إليه أيضا سفيان بن عيينة، فإنه فسر يتغنى بمعنى يستغني. وأما الشافعي فلم يرتضي هذا القول من سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وقال: لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الذي ذكره سفيان لقال: ليس منا من لم يتغانى، من لم يتغانى بالقرآن، هذا بمعنى يستغني. وأما يتغنى فليس بمعنى يستغني، وإنما هو بمعنى تحسين الصوت، يتغنى بمعنى يحسن صوته. ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الذي ذكره سفيان لقال: ليس منا من لم يتغانى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الثالث أو الثاني الذي يربط الخيل، قال: ورجل ربط الخيل تغانيا، تغانيا أي استغناء. فهذا مصر يتغانى، يتغانى تغانيا، أو تغانى تغانيا، أما يتغنى فلا. فهذا يدل على أن حديث رسول الله قال ينزل على تحسين الصوت وليس على الاستغناء كما ذكر سفيان، وإن كان الاستغناء ثابت في لغة العرب، لكن هنا ليس مقصودا، لأنه لو أراد لقال يتغانى، ليس منا من لم يتغانى بالقرآن أي يستغني بالقرآن. ف فقالوا يتغنى يدل على أن المقصود به تحسين الصوت، وهكذا يؤيد ذلك ما أذن الله لأحد، ما أذن لنبي حسن الصوت، حسن الصوت أي ما استمع الله سبحانه وتعالى لأحد ما استمع لهذا النبي، ففي إشارة إلى تحسين الصوت في القرآن. فتحسين الصوت في القرآن لا شك أنه مقصود وله حلاوة وطلاوة، وهكذا له أيضا ميول القلوب له كما هو معلوم، فهو يستميل القلوب يعني حسن الصوت ولا شك في ذلك. لكن الحديث على قول سعد ليس مقصودا به حسن الصوت، وإنما المقصود به الاستغناء، فإن سعدا رأى بعض الناس ممن يحسن الظن به وأنه طالب علم انشغل بشيء من التجارة وبشيء من الكسب، فقال له ما قال: أكسبة وتجار في السوق؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا ما هو مكانك، مكانك شيء آخر، مكان آخر غير هذا المكان. ولا مانع أن يتجر الشخص وأن يكتسب الشخص، وقد اكتسب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في الآية التي ذكرناها في الظهر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإنهم يشتغلون بالتجارة وبالبيع، ولكن لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله وعن الخير. وهكذا حديث أبي هريرة: وإخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار شغلتهم مزارعهم. قال رحمه الله، هذا الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به، وهكذا أيضا سفيان فسر يستغني أو فسر يتغنى بمعنى يستغني به. قال: هذا حديث صحيح، وقد رواه عن ابن أبي مليكة عمرو بن دينار رحمه الله. قال: وقول وكيع يستغني به هذا أحد وجهين، وقول وكيع يستغني به هذا أحد وجهين، والثاني يحسن صوته به وهو الأقرب، ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه: ما أذن الله لشيء كأذنه، هكذا كأذنه استماعه كاستماعه، ما أذن الله لشيء أي ما استمع كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أو بهذا المعنى، والله أعلم. الشيخ رحمه الله يميل إلى ما مال إليه الشافعي، وأن الحديث يحمل على تحسين الصوت ولا يحمل على الاستغناء، وأيد ما ذهب إليه بهذا الحديث: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أو بهذا المعنى، يقول الحديث. فالحاصل الحديث فيه خلاف في تفسيره، فسفيان ووكيع يذهبان إلى أن المقصود بهذا المعنى في الحديث هو الاستغناء، وغيرهما منهم هذا الإمام في لغة العرب الإمام الشافعي رحمه الله، فهو إمام لغوي يرى أنه لا يصلح أن يقال يتغنى بمعنى يستغني، وإنما يأتي بمعنى يتغانى، يتغانى بالقرآن، أما يتغنى فهو بمعنى يحسن الصوت. وهذا الحديث كما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن استطاع أن يحسن صوته وآتاه الله صوتا حسنا فهنيئا له، فرسول الله حسن الصوت عليه الصلاة والسلام. وكلما شخص كان متمكنا في التجويد وفن التجويد تجد صوته جميلا حتى وإن لم يكن بذاك الجمال، لكنه يجمله هذه الأحكام التي تعلمها تجمل صوته، وإن لم يكن ذاك غيره ربما يكون جميل الصوت، لكن ما هو بتلك إذا قرأ، ما هو بذاك إذا قرأ، وهذا إذا قرأ تستلذ بقراءته لقوته في التجويد وفي أحكامه تستفيد منه. والشاهد من الحديث هو باب القراءة في العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء في الحضر أم في السفر بالتين والزيتون عند من المتأخرين عندك يا بلال في السفر؟ ما هو الدليل على أنه في السفر؟ الرواية الأولى: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين. وما هو الأصل في العشاء في القراءة؟ تطويل أم نعم أحسنت أنه يقرأ بأوساط مفصل أحسنت فهي وسط أنه يقرأ فيها بأوساط مفصل هذا هو الأصل في صلاة العشاء. فثلاث صلوات طويلة الفجر أطولها ثم الظهر ثم العشاء ثم الظهر ثم العشاء فالفجر والظهر أطول الصلوات ثم تليها في الطول صلاة العشاء ثم صلاة العصر وأقصر السور أو أقصر الصلوات هي المغرب فإنه كما تقدم معنا يقرأ فيها بقصار مفصل في الأغلب وربما قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام بطوال مفصل وأوساط مفصل وأيضا كذلك من غير المفصل كالأعراف ربما يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ويطول فيها والتزام قصار المفصل في المغرب خلاف هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإنما هو هدي من كان في ما كان قبله وأنكر عليه هذه الطريقة مروان بن الحكم أنكر عليه زيد بن ثابت وأن هذا ما هو صحيح ولا يليق بك النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا ما كان يستمر على الذي أنت تستمر عليه وفيه الإنكار عن الأمراء برفق ولين ونصح وتوجيه ومروان أمير وأنكر عليه على مستوى الصلاة هنا فكيف بالأمور العظيمة التي يرتكبونها على مستوى القراءة والصلاة صحيحة التي يصليها مروان وكان متأولا ويظن أن المغرب هذا الذي ينبغي أن نلتزم فيها قصار مفصل وبين له زيد بأسلوب جيد حسن وقبل مروان وروى ذلك عن زيد فرح بهذه الفائدة وفرح بهذا التوجيه وهذا النصح وروى ذلك عن زيد رضي الله تعالى عنه أنه نصح بهذه النصيحة. إلى هنا يكفي إن شاء الله هذا الذي قرأناه يكفي.